ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجوهري البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحوالة. هنا كتاب الحوالة فتح الهاء الحوالة وقد تكسر حوالة مشتقة من التحويل أو من الحؤول من التحويل أو من الحؤول تقول حال عن العهد إذا انتقل عنه حؤولا. وأما الفقهاء يعرفونها بقولهم الحوالة نقل دين نقل دين من ذمة إلى ذمة نقل دين من ذمة إلى ذمة هذه تسمى حوالة فهذه. وقد اختلف العلماء اختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين أو هي استيفاء وقيل هي عقد إرفاق مستقيم ويشترط في صحتها رضا المحيل إلى آخره. فهذا هو الحوالة كتاب باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة هل يرجع في الحوالة أحال شخصا على شخص له عليه دين مبلغ فهل يرجع على المحيل أم لا يعني المحال عليه. فهذا إشارة إلى خلاف فيها هل هي عبد لازم أو جائز هذا هل يرجع أو هل يرجع معنى عن الحوالة. الآن يعني اختلف العلماء هل الحوالة من العقود اللازمة أو من الجائزة وذلك أن الشخص إذا حال على شخص آخر له أن يقبله أو عليه أن يقبل على خلاف ذلك والحديث نص الحديث يجب ذلك فليتبع أو فليتبع. فإذا أحاله وقبل ذلك بعد هذا هل له أن يتراجع يقول لا لا أنا ما أقبل فلان هذا هو معنى. ومعنى آخر الرجوع معناه رجوع على صاحب الحق بماله وهذا رجوع عن الحوالة نفسها هل عبد لازم أو جائز. وقال الحسن وقتادة وقال الحسن البصري وقتادة دعامة السلوسي إذا كان يوم أحال عليه مليا جاز أي ولزم جاز أي بلا رجوع معناه أن ذلك الشخص المحال عليه الذي له دين عليه دين إما أن يكون غنيا يستطيع أن يسدد الحق أو لا. فإن كان مليا يوم أحال عليه لا رجوع له وقال هذا لأنه يستطيع أن يستوفي منه. وإن كان فقيرا وقت الحوالة له ولو استغنى بعد ذلك له أن يرجع. هذا كلامه وهذا رأي لبعض العلماء كما في الحسن وقتادة والظاهر أن المصنف يرى ذلك. ومفهومه أنه إذا كان مفلسا فلو أن يرجع فله أن يرجع من ذلك. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يتخارج الشريكان وأهل الميراث وذلك ماذا بينه بقوله فيأخذ هذا عينا وهذا دينا يعني أن الورثة أو الشريكان حينما يتفاسخان الشريكة هذا بعض العين وبعضها دين فيأخذ هذا العين وهذا الدين فخرج يعني يتحسبان حساب يقول الدين والعين يتساوى يعني فهذا أخذ الدين وهذا أخذ العين جائز. وكذلك الورثة حينما يتقاسمون يقول أنت خذ الدين الذي لموروثنا وأنا أخذ العين الموجود فهذا أيضا من باب التخارج يعني يتحاسبون على حسابه ويأخذوا هذا وهذا. هذا جائز يعني جائز, ولا يقال انه يعني من باب المبايعه, وانما هو من باب المخارجه. وبسهل مدرج قال حدثنا عبد الله بن يوسف التميسي ابو محمد الكلاعي قال اخبرنا مالك ما مداري قال انا بالزناد عبد الله بن زكوان, ابو عبد الله بن زكوان ابو الزناد لقبه, واسمه عبد الله بن ايوه صح هذا عينا وهذا, فان توي لاحدهما لم يرجع على صاحبه. هذا هو معنى يتخارجا, اذا صح التخارج واخذها نوعا وهذا نوعا اخر, ثم لم يجد صاحب الدين الذين عندهم الدين ما اعطوه قصير فلا رجوع, هذا معناه لانه صح عقده وتعاقد. وهذا مثل ايه؟ مثل ان يشتري شيئا وبعد ان يستوفي ذلك ثم باع على حسابه مو على حساب البائع انما المشتري, فهذا معناه انه لا يرجع عليه. هذا هو مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فان تولي عالم, لاننا قلنا هذا جائز, واذا جاز ثبت, واذا ثبت العقد فلا رجوع, وان توي حقه توي معناه هلك حقه. وبسالم الضجر قال حدثنا عبد الله بن ستينيسي قال حدثنا مالك بن مدارج عن ابي الزناد عبد الله بن ذكوان ابو الزناد لقبه كنيا بسوره لقب سوره الكنيا, وكنيته ابو عبد الرحمن عن الاعرج عبد الرحمن هرمز عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث وهذا الاسناد من لطائفه انه مسلسل المدنيين, وشيخ مصنف وان كان تونسيا الا انه دخل المدينه من اخذ عمال. وفيها ايضا احد ائمه الاربعه مالك, وفيه رواية تابعي عن تابعي, وفيه أبو هريرة أحد المثلين السبعة, وهذا يقال إنه من أصح أسانيده أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أبو الزناد عن الأعرج عنه. قال رضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نطر الغني ظلم, أي تأخير الغني الذي يستطيع أن يسدد الدين عن وقته المحدد بينهما بين صاحب الدين وبين هذا ظلم, هذا يعتبر ظلما ويكون ظالما ويكون عاصيا بذلك بطل غني. واعتنز بذلك عن مفلس, إذا أفلس الإنسان وليس له ما يسجد فهذا لا يعتبر ظلما أخره عن وقته المحدد. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة, فالواجب على صاحب الدنيا أن ينظره أن يؤخر أن يؤجل ويوسع عليه, فإذا هذا لا يأسر. أما الذي يستطيع أن يسدد ثم يمهل ثم فهذا يكون ظالما, والظلم وخيم, إن الله لا يحب الظالم لا يهديكم الظالم الظالم هذا ملعون. قال فإذا أتبع أحدكم, وهناك أيضا سبيل وهو أن يسدد بنفسه لكنه ما سدد ظالم, لكنه طريق آخر يقول أنا لي ظلم على الناس فأحيلك عليهم, فإذا أتبع على مليء فإن أحاله على شخص غني يستطيع أن يسدد فليتبع على مليء فليتبع فليتبع معناه يقبل, لأن هذا معناه الظاهر أنه يجب عليه ذلك. واختلف العلماء هل واجب أم جائز, وعلى كل حال مع الخلاف ظاهر النص هذا يجب عليه القبول. فمعنى ذلك أنه لا يعتبر ظالما إذا أحاله على مليء فقد برئ من الظلم, وليس الظلم يعني يأتي مع الإحالة مع الحوال. قال رحمه الله تعالى بالسلام المتجب على باب إذا أحال على مليء فليس له رد, يعني معنى ذلك هو الحديث الأول يدل على ذلك, لكن زاد هنا فليس له رد, يعني معناه إذا أحاله على مليء لا يرد يقبل ذلك, فليس له رد لذلك, فليس له رد كذا ثبت عند أبي ذر. ومعنى ذلك أنه لا ينبغي له أن يرد ذلك بل يقبله. وكذلك أيضا معنى آخر فليس له رد الرجوع على المحيل, إذا أحاله على غني لا يرجع عليه. ومسألة متفق على حدثنا محمد بن يوسف الفرياري قال حدثنا سفيان الثوري عن ابن ذكوان عبد الله بن ذكوان أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نتر الغني ظلم, ومن أتبع على مليء أي أحيل على شخص غني فليتبع فليتبع, معنى ذلك يقبل. وهذا يدل على ماذا؟ أنه لا حق له بالرجوع، لا يرجع عليه، يعني إنما هو يعني برئ بذلك. فهذا يكون لهذا المعنى. وهنا يقول ومناسبة الترجمة وهو يشعر بأنه في ذلك موافق للجمهور على عدم الرجوع، وتقدمت مظاهر ذلك الذي قبله وقد ذكر، فيعني معناه لا يرجع على أصله، فليس له أن يرجع في روايتي. وما أقول أن تكفر سيأتي هذا باب الصدق. قال محمد بن يوسف تقدم لنا في السند السابق عبد الله بن يوسف، ليس بينه ليس أخاه وليس بينهما نسب، وإنما يعني عبد الله بن يوسف هذا محمد بن يوسف الفريابي صاحب الصيانة السوري في ريان الصيانة، وعبد الله بن يوسف التنيسي صاحب مالك، ولم يرق الفريابي بمالكا ولا التنيسي يوسفيانا، هذا هو الفرق بينهما. وبالسؤال المتدقى باب إذا أحال إن أحال دين الميت على رجل جاف، إن أحال دين الميت ميت بالتأجيل والتخفيض على مليء على رجل جاف، وهذه مسألة فيها خلاف، وتبرير المصنف يدل على أنه يرجح قول الجمهور، والحنفية ما يرون هذا أو بعض الطائفة لا يرى ذلك. وذلك أن يعني ميت إذا مات وقال يعني أحاله على تكفل عنه فهذا جائز، إذا أحال دين الميت على رجل جائز، كما يأتي في قصة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. وبالسالم متفق على حدثنا مكي بن إبراهيم البلخي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة عن سلمة بن الأقوى رضي الله تعالى عنه، وهذا من ثلاثيات البخاري رحمه الله تعالى، وكثير من ثلاثياته تدور على يعني المكي شيخ المكي بن إبراهيم. ومكي هذا بسورة كنية بسورة نسبة، ليس نسبة إنما هو عالم. ومن بلفظ نسب في اسم مثاله المكي ثم الحضرمي، يقول في عزية المصطلح قال رضي الله عن أبي هريرة عن سلمة بن الأقوى رضي الله سلمة بن عمرو الأقوى منصب إلى جد رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، جلوسا جمع شارك وعود، وعند النبي صلى الله عليه وسلم إذ آتى إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا لا، هذه يعني شدة الدين وهوله. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه الصلاة قال هل عليه دين؟ لأن الدين صعب، لا يقول الشفاعة فيه صعبة، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ترد شفاعته، لأن إن صلاتك سكن لهم، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه تكون مقبولة ويغفر لصاحبه، فإذا كان عليه دين لا، لأن الدين صعب، والدين هذا صعب. ولذلك رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا قتلت يعني مقبلا غير مدبر فأين أنا؟ قالت في الجنة. فلما أدبر قالوا ردوه إلا أن يكون عليك دين، فإن جبريل قال نقل من ذلك، فدل على أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. الدين هذا صعب، والدين نوعان، نوع كما سيأتينا في البخاري كتاب الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يعني ولا يريد أداء عليه هذا بهذا النوع هو الذي لا يقبل الشفاعة. وأما من استدان بضرورة ومن نيته خالصة أن يوفي فهذا بل فيه يعني ورد الترغيب في ذلك، ولذلك عبد الله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنه كانوا أو كان لا يبيتان إلا وعليهما دين، لأن من عليه دين ومن نيته القضاء صالحة فإن الله سبحانه في عونه. فيقولون إيه؟ فيقول بعض السلف أنه لا أريد أن أكون خاليا من عون الله لي فينبغي أن أستدين، وهذا نوع آخر. وهذا الذي يعني معناه هو الذي فيه دين يعني على صاحبه، وهذا ربما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل هذا أراد أن يؤديه، لكن تنبيه لأمته على ألا تتسهل في الدون، قال لا لا أصلي عليه. فيقول صلي صلى عليه، قالوا لا، فقال فعلت لك شيئا بقية؟ قالوا لا، فصلى عليه لأنه لا يحتاج. ثم أوتي بجنازة أخرى فقالوا يا رسول الله صلي عليه، قال هل علي دين؟ قال كلا نعم، قال فعلت لك شيئا وفى؟ قالوا ثلاثة دنانير، وكان الدين كذلك، فصلى عليها. ثم أوتي بالثالثة فقالوا صلي عليها، قال هل ترك شيئا؟ قالوا لا، قال تعالى على الدين. قالوا ثلاثة دنانير. قال صلوا على صاحبكم وأنا لا أصلي، لأنه لا أريد أن لا ترد شفاعته وأن ترد شفاعته، وبالتالي أن لا تتساهل أمته بالدين، هذا هو الغرض. وقال صلوا على صاحبكم، معناه أن الصلاة على المدين يجوز، لكن الإمام ينبغي أن ينبه الناس بترك الصلاة عليه بهذا المعنى. قال أبو قتادة صلي عليه يا رسول الله وعليه دينه فصلى عليه. أبو قتادة برأفته وشدة رأفته قال يا رسول الله لا تحرم صلاتك هذا بسبب هذه الدين، أنا سأرفعها. فلما تضم تكفل أبو قتادة رضي الله عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرجل، وأنا أتشعر كل يوم ذلك. وقال ماذا فعلت بالدين؟ قال لسه. فلما في الثالثة قال له أديت، وقال الآن بردت مجاعة، وهو أفضل. وهذا كان في أوائل الإسلام قبل الفتوحات، فلما فتح الله عليه خيبر وغيرها من القرى وكثرت الأموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا أولى بالمؤمن أنفسه، فمن ترك مالا فلي ورثته، ومن ترك فلا فإلي دينا أو كلا فإلي عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا يسأل؟ هل عليه دين؟ فينقول عليه دين، يقول يصلي عليه. لماذا؟ لأنه يؤدي من عنده ذلك إذا لم يكن هو فيؤدي هو. وترك هذا الأمر أخيرا بهذا المعنى. والمقصود أن أداء الدين النبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا بهذا المعنى. ولذلك لا ينبغي للمسلمين أن يتهاون بالدين عليه ويموت، وينبغي للمسلمين أيضا أن يكون يعني تعاونهم وتواد وتراحمهم بهذا الشكل. أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة إذا قلة الأموال، فلذلك ما قال أدوا عنه، بل قال صلوا على صاحبه. لكن أبو قتادة هذا يدل يعني هذا يدل على الترحم والتواد الذي كان ساد يعني ذلك المجتمع. فينبغي للمسلمين أن يكونوا على هذا. فإذا كان الميت يسألون هل عليه دين، ثم يقومون بما يستطيعون تسديد تلك الديون عنه وتبريد مضجعه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الكفالة. كتاب الكفالة. الكفالة الفتى الكافي. الكفالة هذه ذكر الدون بعد القرض، ذكركم قال كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض. الكفالة هو قال وقال رحمه الله تعالى والكفالة تكون كفالة بالدون وكفالة بالأبدان، كلها داخلة في هذا. والمسألة فيها خلاف، منهم من لا يجيز الكفالة بالأبدان، ولكنه يعني جائز نص يشمل هذا وذاك، وبخاري يرى ذلك. الكفالة بالمال معناه أنك تتكفل بشخص أو ضم ذمته إلى ذمة بأداء الدين، مطالبة الدين. فهذا ضم يعني معناه أنت مطالب ومطالب أيضا، ليس مثل الحوالة. الحوالة نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، وأما هذا ضم ذمة إلى ذمة بمطالبة الدين، ليس يبرأ بالكفالة، إنما يطالب هذا ويطالب هذا. فلذلك المطالبة بالمال معناه عليه مال، أنت تكفل لأتؤدي ذلك المال، يعني هذا هو مطالبة أو الكفالة بالمال. وأما بالدون، أما الكفالة بالنفس معناه تحضره عند المطالبة، إذا طالب مدينه صاحب الدين أن تحضر ذلك الشخص. وهذه خلاف، فيها خلاف. المطالبة الكفالة بالمال بالنفس فيها خلاف، وظاهره يجوز عند البخاري. قال باب الكفالة بالقرض والديون، نعت العام على خاصة، بالأبدان وغيرها. بالأبدان وغيرها، مطالبة الأبدان لذلك يعني يكون كثيرا له، فهذا جائز. قال قال رحمه الله تعالى قال ماذا؟ وقال أبو الزناد، يقول ذكوان هذا معلق. وقال أبو الزناد مختصر من قصة أخرجها الطحاوي من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، قال حدثني أبي إلى آخره. قال محمد بن حمزة بن عامر الأسلمي عن أبي حمزة بن عامر الأسلمي الذي كان مشهورا بالصوم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أصوم في السفر؟ قال صوم إن شئت. قال ماذا؟ هو قال أن عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا، معناه مؤديا أو جامعا، ساعي الصدقة. فذهب فوقع رجل على جارية امرأته، يعني حرام، امرأته كانت عندها جارية فجامعها وقع عليها، فأخذ حمزة من الرجل القفلاء فماذا فأراد أن يرجمه لأنه محصن، فقالوا له هذا جلده عمر 100 جلدة وفكه. فقال من يفعل بهذا؟ فقال جمع مجموعة قالوا نحن نقبله، يعني معناه أنه يرجع إلى المدينة بعد السعاية ويسأل عمر، فإذا طلب عمر يحضرونه لا يختفي، هذا هو الكفالة بالأبدان. فسألوا هذا الرجل، فرجع إلى المدينة فقال لعمر إن رجلا فعل كذا كذا بجارك امرأته وأنت جلدته 100 وتركته، هل هذا صحيح؟ قال عمر نعم. فإن هذا هو هذا السبب، أن الشاهد أن هذا الرجل كفله جمع بأبدانه ببدنه بإحضار بدنه، وأقره عمر عليه. أولا الصحابي بن جليل عمل بهذا وأقر عمر عليه، والصحابة كانوا متواضعين ذلك من فائدة، الصحابة كانوا يرون الكفالة بالبدن بالأبدان كالكفالة بالمال. قال وكان عمر قد جلده 100 جلدة فصدقهم وعذره بالجهالة. هذا أيضا مذهب عمر رضي الله عنه، الجمهور ما يوافقون على هذا، إذا كان محصنا يرجم وإذا كان غير محصن يجلد. فعمر رضي الله عنه بالجهالة يعذر، والجمهور ما يعذرونه. فهذا مذهب عمر، وبعد الطائفة إذا كان جاهلا ووقع في الزنا يجلد ولا يرجم. فهذا هو يعني رأي عمر رضي الله تعالى عنه. على كل حال مسألة فيها خلاف، ولكن الشاهد لما له فيه أن هذا الرجل تكفر به ولو أعذره من جهالة. ويقولنا حدثني أبي قال حدثني محمد بن حمزة بن علي الأسلمي عن أبي أن عمر بن الخطاب قاده للصدقة، فإذا رجل يقول لمرأة صدق مال مولاك أدي زكاته، وإذا المرأة تقول بل أنت صدق مال ابنك، يعني يتنازع عنه. فاستشكل هذا، فسأل حمزة عن أمرهما، فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدا فأعتقته امرأته، أعتقد زوجته، ثم ورث من أمه مالا، فهذا هو الذي أدي أموالك وأدي أنت. فقال حمزة للرجل لأرجمنك. فقال له أهل الماء أهل القرية إن أمره إلى عمر رفع إلى عمر ما في مصر، فجلده 100 ولم يرى عليه رجما. قال فأخذ حمزة بالرجل كثيرا حتى قدم على عمر فسأله وصدقه عمر بذلك مع قولهم، وإنما درع عمر عنه الرجم لأنه أعذره بالجهالة. واستفيد من هذه القصة في هذا لبابنا مشروعية كفالة بالأبدان، فإن حمزة بن عامر الأسلمي صحابي وقد فعله ولم ينكر عليه عمر مع كثرة الصحابة إليه. وأما جلد عمر للرجل فالظاهر أنه عذره بذلك على تعذير. قال ابن التين وقال وفيه شاهد لمذهب مالك ومجاوزة الإمام في التعذير قدر الحد. على كل حال هذا مذهب عمر رضي الله تعالى عنه، والشاهد لنا هو الكفالة. وقال جرير بن عبد الله والأشعث، وكذلك الجرير بن عبد الله البجلي والأشعث أشعث بن قيس الكندي، قال ماذا لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم في المرتدين استتبهم وكفلهم فتابوا وكفلهم عشائره. إذن هذا كفالة بالأبدان، إن ارتدوا مرة ثانية يأتون بهم يعني ويقوم عليهم الحد. هذا أيضا رأوه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم في المرتدين. وقال حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة إذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه، إذا تكفل بنفس كان تكفل بنفس مات إذا لا شيء عليه، لأن كفالته بالنفس لا بالمال فلا ضمان عليه. وقال الحاكم يضمن، لماذا؟ لأن فائدة كفالة بالنفس أن يستوفي صاحب الدين من الرجل، فلما مات إذا انقلب عليه يضمن. وهذا هو قول كثيرنا ويعني اختلف رسول مسألة فيها خلاف ويراه حكم رضي الله تعالى رحمه الله. ولذلك قال الجمهور على إيه؟ على قولي بقول الحكم على جمهور الفقهاء. وذلك أن الفائدة الكفالة بالنفس بإحضار النفس يعني معناه أنه استفاء، وإذا مات لم يستفيد لأنه يضمن ذلك المال الذي كفل لذلك. قال وعن ابن قاسم سعيد مالك يفصل بين الدين الحال والمؤجل، فيغرم في الحال ويفصل بالمؤجل، بينما إذا كان لو قدم لا أدركه أم لا، فلا يعني لو قدم لا أدركه أم لا إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل، قال وقال أبو عبد الله، أبو عبد الله صاحب الكتاب هو البخاري، وقال الليث وهذا معلق وقد وصله بل في رواية أخرى أنه قال حدثني أبو صالح، قال الليث حدثني جعفر وأبي عاتة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل يقال أنه النجاشي، فلذا قال من بني إسرائيل، لماذا قالوا ليس من بني إسرائيل، لكنه لما اتبع دينهم دين عيسى عليه السلام صار من جنسهم وصار من بني إسرائيل. النجاشي الذي فعل هذا، سأل بعض بني إسرائيل أن رجلا سأل بعض بني إسرائيل، لا أن ذكر أن رجلا من بني إسرائيل هذا ليس النجاشي، المسؤول هو النجاشي، سأل بعض بني إسرائيل هو النجاشي أن أسلفه ألف دينار، فقال أتني بالشهداء أشهدهم على أخذك، فقال كفى بالله شهيدا، قال فأتني الكفيل، قال كفى بالله كفيلا، قال صدق، لأن كان ما شاء الله إيمان قوي، صدق، فدفع إليه إلى أجل مسمى إلى كذا وكذا، فخرج في البحر فقضى حاجته يعني اتجر فيها ما شاء الله، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا يعني بينهما بحر، فقضى فأخذ خشبة فنقرها في آخر المطاف، لما لم يجد مركبا في ذلك اليوم وخشي أن يفوت وقت الأجل أخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه ورقة إلى صاحبه، ثم زجج موضعها أي لحمه بالزجاج، أو زججه معناه لا قواه، قال بالزجاج أو بغير ذلك، لا يلزم أن يكون من زجاج فقط. قال فقال ذلك الرجل هذا فعلى، ثم زججه أي سوى موضع نقري وأصلحه، تزجيج يعني زججنا إذا من غانيات برزنا يوما وزججنا الحواجب والعيون زينا معناه، فهذا زينه محله أو بالزجاج لحمه، فماذا ثم أتى بها إلى البغي فقال اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعثه إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه يعني فرمى بها في البحر حتى ولجت دخل فيه، ثم انصرف وهو بذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده يعني معناه نعم، فأخذ إلى فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله موعدها، فإذا بالخشبة التي فيها المال معناه جاءت من فوق يقلبها الموج ظهرا لبقره، فقال ما دام لم أجد مركب هذا يكون حطبا لأهلي يكيدون فيه النار ويطبخون يخبزون، أخذ هذا الخشب، فأمسكه فسحبه إلى الساحل فحمله وذهب به إلى بيته، فلما نشر فأخذ لأهلي حطبا، فلما نشرها ببيته يعني وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بلازم دينار، أنك الرجل احتياطا جاء بألف دينار يؤدي في يوم آخر يعني بعد ما فات الأجل بألف دينار أسلفه فأتى، فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، وما وجدت مركبا قبل الذي آتيت فيه إلا الآن ما وجدت مركبا، قال هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت به، قال فإن الذي قد أدى فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بالألف دينار راشدا، هذا الثاني لا أقبله لأنه وصل إلي هذا، فهذه أمانة وديعة عند الله تعالى، أن الله لا يخيب أو لا يضيع عنده الودائع. فلما استودعه كان نتيجته الأداء. والظاهر ماذا؟ على الكفالة، الشاهد للبال الكفالة، جواز الكفالة قال يتين بكثير، فهذا هو. وأما قضاء بالله شهيدا فهذا يعود إلى قدر قوة إيمان الصاحبين. فإذا اتفق مثل هذا وقال العلماء أيهما أعجب، يعني بعضهم قال هذا وبعضهم قال هذا، لكن كلاهما أعجب، هذا وهذا، فهذا قوة الإيمان يكون مثل هذا، يعني يختلف عن شخص لشخص آخر، ربما هو إذا قال ذلك لا يقبل ذلك الآخر، أو إذا قبل الآخر ربما ذاك ما يعجبه أن يكون الله كفيلا شاهدا، فهذا غير هذا. قال رحمه الله تعالى: الحصيل استفدنا من هذا، وهذا دليل على أن البخاري يرى أن شريعة من قبلنا شريعة لنا، ولذلك أورد هذا الحديث محتجا على مسألة الشرعية. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث جواز الأجل في القرض ووجوب الوفاء به، وقيل لا يجب والوين باب المعروف باب العروف، وفي هذا قرض باطل هذا. وفي تحدث عما كان في بني إسرائيل وغيره من العجائب للاستعاذة والاتساع، وفي تجارة في البحر وجواز ركوبه، وفي بداءة الكاذب نفسه، وفي طلب الشهود في الدين وطلب الكفيل به، وفي ضرورة توكله على الله، وأن مصلحة توكله تكفل الله بنصره وعونه. وسيأتي حكم أخذ ما يعني ما لقطه البحر بكتاب اللقطة إن شاء الله تعالى. ووجه الدلالة هنا على كفالة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقريره له، وإنما ذكر ذلك ليتأسى به فيه، وإلا لم يكن للذكر فائدة. هذا غريب من الحافظ بن حجر في كل المواضع التي نحتج بها أو يحتج بها البخاري، لأن شريعة من شرع لنا سيقوم أمامها يعني بحجفة بترس وأولى، لكن اليوم مشاها وسكت عليه. هذا غريب، هذا لأن هذا ليس مذهب الشافعي، وهو شافعي المذهب، وإن كان معتدلا شافعي المذهب، فكلما جاءت المسألة يقوم أمام الشافعي أو وراء الشافعي رحمه الله تعالى، ويرد على الآخرين ويقول هذا كذا وهذا كذا لكن نقول هذا هو الحق وهذا هو الظاهر. ودليل ذلك أولا قوله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين قال: ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. قال الله تعالى: وأقم الصلاة للذكرى. هذه الآية لمن؟ لموسى، ليست لنا. واستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم على آية شريعة من قبلنا على الآن أوجب أداء الصلاة، واستدل قصة موسى عليه السلام. هذا أول الدليل لمسألتنا، ودائما يعني نذكره. ولكن والحديث الآخر هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي ملأ خفه وملأ وسقى قلبا فشكر الله سعيه فغفر له، ففي هذه قالوا: يا رسول الله أو إن لنا لأجرا في البحرين؟ قال: إن لكم في كل ذات كبير رطبة أجر. هذا قررهم على ما فهموه، لأنهم فهموا أن هذا الحديث ما ذكره إلا للاحتجاج، فأقرهم عليه وأجابهم بأن لكم أجر، محتجا بها بهذه القصة. وكثير يعني، وهذا مذهب البخاري وليس مذهب البخاري فقط، ومسلم كذلك يحتج مثل هذه يستدل، ويأتي بباب باب كذا ولا يذكر إلا قصة من إسرائيل، مثل حديث البخاري تقدم له كتاب الغسل، باب الغسل باب من المغتسل عريانا ومن تستر فالتستر أفضل. وأورد لذلك الباب ما أورد غيره، أورد لذلك قصة أيوب عليه السلام، بينما أيوب يغتسل عريانا إذ نزل عليه جراد خر عليه جراد، وقصة موسى عليه السلام كان موسى هي إلى آخره. فهذه كلها تدل على هذه المسألة وهو الصواب. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله عز وجل: والذين عقدت أيمانكم، عقدت كراعتان، عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. وهذه الآية نزلت في أوائل الهجرة، أوائل الهجرة كان النبي صلى الله عليه وسلم حالف بين المهاجرين والأنصار. لماذا؟ بأن يرث بعضهم بعضا، وكان في الجاهلية هكذا، من حالف يرث له نصيب، وجاء في أول السماء كذا، ولكنه أخيرا نسخ بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى بباب في كتاب الله من المؤمنين المهاجرين لا أن تفعلوا. فبقي النسر والرفادة الوصية وهذه بقية. والذين عقدت أيمانكم فهذا نصيبهم. هذا نسر في ذلك الوقت. لكنه وإن قلنا إنه نزل بعد النسر لكنه بقي النسر والرفادة وكذلك أيضا الوصية والتعاون لما بينهم هذه باقية. قال فهاتوا نصيبهم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا الصوت محمد الخارقي هذا من كبار الطبقة العاشرة بصري من أفراد البخاري والنسائي. قال حدثنا أبو سامة حماد بن أسامة الكوفي التاسع عن إدريس إدريس بن يزيد الأودي عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا قال ورثة. إذا معنى ذلك والذين عقدت فآتوا نصيبهم يريد الإرثة وهذا قول النسر. والذين عقدت أيمانكم قال كان مهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم دينته ورث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت هذه. ثم قال والذين عقدت أيمانكم معنى معقد باقي من النصر والرفادة والنصيحة هذه باقية. وقد ذهب الميراث ويصاله جملة الرفادة ربد عطية أطاع. فالمعنى من ذلك أنه بقي النصر والرفادة فلا يزال إلى المتاحة. وأما الإرث فقد نسخ وجعل للأرحام دون المعاقدة والمعاهدة فذلك لا ينفع الآن لأنه منسوخ بهذا. وبسالم صدق قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا إسماعيل بن جعفر من أبي كثير الأنصاري المدني عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع إلى مؤاخاتي أخى بينهما وهذا وهكذا. وماذا فعل الأنصار رضي الله تعالى عنهم والذين تبوأوا الدار عليه لفقراء المهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وصفهم الله تعالى بهذا الصادقون في إيمانهم لأنهم خرجوا لله لمحبة الله ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا أموالهم وأهلهم في مكة أولئك هم الصادقون. ثم قال والذين تبوأوا الدار من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حرجا ما أوتوا ويثيرون على أنفسهم ولو كان بخصاصة هؤلاء الأنصار. ماذا لما جاء المهاجرون قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين أموالنا وأزواجنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحالف بينكم بين فلان وفلان وفلان وحالف بينهم. فسعد بن الربيع كان من أثرياء الأنصار فقال لعبد الرحمن بن عوف أنا من أكثر الناس أكثر الأنصار مالا وإني زوجتان فأقاسمك مالي وأطلق لك إحدى زوجتي التي أعجبتك أتنازل وتزوجها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك ومالك لا حاجة لي في هذا دلوني على السوق. فدلوه على سوق قينقاع فذهب فأفضل يوما قليل ثم واصل حتى جاء بربح يعني استطاع أن يتزوج امرأة من الأنصار فجاء وعليه أثر يعني عرس. فقال يا سيدي ما هي؟ قال تزوجت من أين؟ من الأنصار امرأة من الأنصار. قال كما أصبتها؟ قال خمسة يعني نواط من ذهب خمسة دراهم. قال أو نيم ولو بالشعر. فهذا يدل على صدق إيمان هؤلاء لأنهم آثرون بأموالهم وهو آثرون بأموالهم وماذا وأزواجهم. وهكذا كل المهاجرين الذين يتحالفوا. وبعد ذلك كان الإرث يعني لذوي القرابة وبقي التناصر والتواجد وتحابكم ومن ذلك هنا الكفالة والوكالة. الكفالة هنا يعني معناه أنك تقوم جنبه كل متطلباته وفي كل ما يحتاج إليه وهكذا ينبغي أن يقوم. وكذلك يقول جاور صلى الله عليه وسلم وكانوا أهل نخيل فيجيء واحد صلى الله يقول يا رسول الله عندي عشرة أو خمسة من النخيل يعني اجعلها حيث رأيت فأعطيه لهذا نخلة ولهذا نخلته وهذا إلى آخره. وحتى أعطى لحاضنته أم أيمن أي نخلة أبي طلحة وأم سليم. فلما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وغيرها من اليهود وغيرهم رد على الأنصار النخيل النخلات التي كانوا أعطوها، فقالت أم سليم اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واطلب منه ما دام رد يرجع لنا. فلما جاء وقال له اذهب خذه، قالت أم أيمن لا تأخذه والذي نفسي بيدي لا تأخذه. فقال فلببته فقال يا رسول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم أيمن سأعطيك مثله. قال لا لا لا لا خلاص يكفيني هذا. ثم حتى أعطاه 10 مرات فرضيت بذلك، فبهذا ردت عليه. وهذا لا أحد الأنصار ورد النبي صلى الله عليه وسلم مع طول إخواني. قال رحمه الله تعالى بسالم توصي حدثنا محمد بن الصباح هذا هو الدلال، قال حدثنا إسماعيل زكريا قال حدثنا عاصم عاصم بن الأحوال عاصم بن سليمان قال قلت لي أنس بن مالك رضي الله عنه أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف بالإسلام؟ فقال قد حارب النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش وأنصار بدار. ينكر هذا، وهذا معناه أن الحديث صحيح لا حلف بالإسلام، لكن أنس لما سمعه أو أراد أنه لا حلف بالإسلام توهم السائل أن هذا النسخ بكل يعني معناه، ويقول له لا يعني هناك ما نسخه وليس فقط، وماذا ذلك من المناصرة والتوادي التعب إلى آخره هذا بات. وإذا ذلك أن يصدر محالفة بداري بين مهاجر الأنصار فكيف تقول لا حلف بالإسلام؟ لكن نقول حديث صحيح ومعناه لا حلف حلف الجاهلية، وذلك ماذا أن يقول دمي دمك ومالي مالك إلى آخره، ثم يعني يحرم ذو القربى من الإرث ويرث ذلك الشخص المحالف، فهذا هو الذي نهي ونسخ، هذا مراد أنس رضي الله تعالى عنه نحمله على هذا. قال رحمه الله تعالى بسند التوصيل حدثنا قال رحمه الله تعالى باب من تكفل عن ميت دينا فليس له أن يرجع. قال حسن من تكفل عن ميت لا تكفل متبرعين يؤدي دينه ولا يرجع على الورثة لضمانه. قال حسن هذه مسألة خلاف، ولكن البخاري يرى ذلك هذا المذهب صحيحا، وذلك أنه لا رجوع له. وبذلك الحسن البصري ومن عادته أنه يقوي ما يراه بذكر بعض الأثار من الصحابة والتابعين، فجاء بأثر الحسن رضي الله تعالى عنه أنه يرى ذلك. أبو سليم متصف على حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيدة وسلامة بن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة يصلي عليها فقال هل عليه من دين؟ قالوا لا، فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين؟ قالوا نعم. قال فصلوا على صاحبكم، لأنه لا وفعله. الرواية مختصرة، قال أبو قتادة علي دين ورسول الله فصلى عليه. هذا الشاهد أن أبا قتادة التزم أن يؤدي عن ذلك الميت فصحت الكفالة، فصحت إليه التكفل بالدين. ثم لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة ارجع على ماله على ورثته ما قال، فدل على أن من تكفل عن ميت لا رجوع له. المسألة فيها خلاف وهذا هو الراجع. قال رحمه الله تعالى بسنه المتجه حدثنا علي بن عبد الله المديني أبو الحسن قال حدثنا صيام بن عيين قال حدثنا عمرو بن دينار أنه سمع محمد بن علي هذا هو زين العيش اسمه محمد الباكر قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عنهم أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين فلعطيتك هكذا وهكذا وهكذا 3 مرات. الرواية مختصرة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح البحرين صالح أهلها على دينهم، أبقاهم على دينهم بأن يؤدي الجزية، يعني يؤدي الجزية، وولى عليهم العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه فكان واليا هناك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة ليأتي بالمال، فجاء بمال عظيم ما رؤي قبل ذلك مال مثله، فصبه في المسجد. فلما سمعت الأنصار بقدومه جاءوا صلوا الصبح معه. هذا في دليل على أن أهل المدينة كانوا يصلون في مساجدهم، ما يعني إلا من سمع تصلية جماعة يصلي جماعة، إنهم كل أحد عنده مسجد معه، لكن وقت ذاك جاءوا وصلوا الجماعة. وهذا في دليل على حديث الطبراني وهو صحيح يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخير المساجد، إذا كان جنب بيتك مسجد لا يحق لك أن تذهب الساري، فهذا ليس على التحريم وإنما هو على ما بالكراهة، يكره أن تصل مسجد آخر. وأما جواز هذا الحديث يفسر هذا، يقول جائز الحاجة وإلا فالأولى أن تصلي جنب مسجد جنب بيتك، إذا كان مسجد قريب لا تذهب لمسجد آخر بكثرة الجماعة كذا، ممنوع هذا. وهذا يقول إيش محمول على خلاف الأولى والفرحة وليس على التحريم لهذا الحديث، لأن الصحابة تركوا صلاة الصبح في مساجدهم وجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم معه وأقرهم عليه، فلما سلم تعرضوا له فتبسم وقالوا هل سعيد لعلكم سمعتم يقول ابن عبيد بن شيخ فهذا تعالى رسول الله قال فأمنوا هو الذي نسي يدي لا ما أخشى عليكم الفقرة ولكن أخشى عليكم أن تسلط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم وتنهيكم كما ألهتم في رواية تهلككم كما ألهتم فما شاء الله. وما قام النبي صلى الله عليه وسلم وسمى دينارًا وزعها في نفس الوقت، فهذا في وقت. وفي وقت آخر أيضا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاءنا مال البحرين لأعطيتك لجابر رضي الله عنه هكذا وهكذا وهكذا ثلاث مرات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل قدوم المال من هناك. إذن ماذا لما تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه نادى بأن من كان له دين على النبي صلى الله عليه وسلم أو عيدة وعد فليأتيه، فمن جملة من أتى جابر رضي الله عنه قال فماذا عندك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. قال أبشر إذا جاء تعال. فجاء مال البحرين فجاء قديما فجاء إلى أبو بكر فقال له يعني بعد قليل قال إما أن تعطيني وإما أن تبخل علي. فغضب أبو بكر وقال تبخل علي هذا أدواء الأدواء بخل، ما وعدتك إلا وأن أعطيك من أول مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. فحفن مرة وصبها على ثوب جابر رضي الله تعالى فقال عدها، فلما عدتها صارت 500. قال خذ مثليها لأن صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فصار 1500 درهم. وهكذا استوفى جابر رضي الله تعالى هذا المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء لو ترجع مال البحرين بل أعطيتك هكذا وهكذا في رواية وهكذا ثلاثة، فلم يجي مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى من كان له، هذا أول ما قام به أبو بكر رضي الله عنه بعد خلافته أن أعلن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين من الناس ويعطي لهذا يستدين من هذا ويعطي لهذا، فالدين التي على النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفها أبو بكر، الذي عرفه هو يسجله لكن ربما يستدين النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أحد، فقال من كان عنده دين فليأتي أنا أوفي دين النبي صلى الله عليه وسلم أنا قائم به بخلافته، وكذلك من كان عنده صلى الله عليه وسلم أو دين فليأتي. فأتيت فقلت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحفى لي حفية فعددتها فإذا 500 وقال خذ مثليها يعني 1500. وهذا معناه إيه؟ أبو بكر تكفله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ميت يعني عما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بأداء دينه وأداء عيدته، فدل على جواز الكفالة في مثل هذا. قال رحمه الله تعالى باب جوار أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعقبه جوار، وهذا مناسبته للكفالة هو المجير بمنزلة الكفيل، وذلك أن الإنسان أيام ذاك كانوا معذبين، النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع أن يدافع إلا أن الله سبحانه وتعالى حماه بعمي أبي طالب وزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، فكان يستأنس بهما ويدافع عنه ويدفع أبو طالب، فلما مات أبو طالب شد عليه البلاء. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من كان عنده عشيرة يسلم مثل عمر وفلان وفلان يسلم ما أحد يتعرض له، وأما من كان لم يكن له عشيرة فهذا يوذى وضرب يسجن إلى آخره. فلذلك هاجروا الحبشة مرتين، ثم أخيرا النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت دار هجرتكم ذات نخل إلى آخره بين حرتين، فعلموا أنها المدينة، فتقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهجرة المدينة. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما آذوه لأنه كان شديد البكاء عند تلاوة القرآن، فإذا قرأ القرآن يبكي، وعند ذلك يتقصف عليه نساء المشركين وأولادهم، فخشي المشركون أن يصلب عقولهم لأن هذا ساحر يسحر، فأمروه بأن يكف فأبى. فلما أبى ضروا أرجعوا به الضرر فأراد أن يهجر إلى الحبشة، فذهب على الساحل إلى جهة اليمن ليذهب إلى الحبشة فلاقيهم مدغن هذا الرجل فقال له يا أبا بكر أين تريد؟ قال أنا أريد أن أهاجر أن أسيح في أرض ربي لأبو ذهب. قال لا مثلك ما يخرج ولا يخرج، لا ينبغي أن تخرج أنت ولا أن يخرجك قريش، لأنك رجل يعني تكذب المعلوم تقول الضيف كذا تحمل الكذب إلى آخره، فأنت لا تستحق أن تهاجر وأنا جارك مجيرك وارجع. فرجع وفي معه. هذا هو القصة في حين أبيات. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتوجه حدثنا هي بكير يحيى بن عبد الله بن بكير هذا المصري من أوثق من روى عن ابن بن سعد. قال حدثنا ابن بن سعد عن القيم بن خالد قال من شعر قال من شعر أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أكل أبوي أي أبا بكر وأم رومان لم أكل أبوي منذ عقلت أبوي إلا وهما يدين عن الدين، يعني قبل أن أولد كان مسلمين، فلما ولدت عقلت وجدتهما يدين عن يتركان الإسلام. وقال أبو صالح حدثني عبد الله بن مسلم عبد الله بن مبارك. أبو صالح هذا اختلفوا فيه أبو صالح عبد الله بن صالح بن الليث وعبد الله أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث وعبد الله شيخه هو عبد الله بن وهب أو عبد الله بن صالح هو يقولنا عبد الله بن صالح هو عبد الله بن صالح سليمان بن صالح المروزي ولقبه سلمية وشيخه على هذا عبد الله المبارك اختلفوا فيه. قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لم أكل أبوي قط إلا وهما يدين عن الدين ولم يمر علينا يوم إلا يتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حبيبه وصاحبه وأنسه طرفي النهار صباح مساء لا بد أن صلى الله عليه وسلم يأتي بيت أبي بكر هناك إذا كان هناك وحي جديد يخبره ويستأنس به ويدبرون كيف يدعون إلى الإسلام وكيف يدعون الناس اليوم أسلم فلان اليوم قال كذا اليوم حصل كذا. هذه الأشياء تحتاج إلى مراجعة كل يوم صباح ومساء كان يأتي، وأما في وسط النهار ما يأتي إنما صباح ومساء كان إلا يأتينا حتى طرف النهار بكرة وعشية. فلما ابتلي المسلمون ومن جملتهم أبو بكر تلاه قريش خرج أبو بكر مهاجرا قبل الحبشة حتى إذا بلغ برق الغماد اسمه موضع جهة اليمن لقيه مدغنا وهو سيد القارة، القارة بالتخفيف وليس بالتشديد قارة إنما هو القارة اسم قبيلة، وهو كان سيدهم هذا ذلك الرجل معروف معروف تحترم قريش لأن سيد قومه لو يعني لم يقبلوا ذلك لربما ألحق بهم ضررا فلذلك قبلوا جواره. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر أخرجني قومي فأنا أريد أن أسيح في الأرض وأعبد رب الأرض الله واسعة. قال ابن الدغين إن مثلك لا يخرج لا ينبغي أن تخرج أنت ولا يخرج ولا ينبغي لقريش أن تخرجك من مكة فإنك هذا إلا تعليق أي لأنك تكسب المعدوم ما شاء الله المال تكسب المال حتى توافيه تكسب المعدوم تكسب المعدوم تكسب المعدوم المال المعدوم وهذا ما تتمادح به العرب وذلك إما تتمادح به العرب كسب المال أو تكسب المعدومة أي تعطي المال المعدومة لمن لا يجده أو تكسب المعدومة المعدوم هو الفقير واعترض بأن المعدوم ليس الفقير الفقير معدوم وليس معدوم لكن قالوا يما هذا المعدوم هو شيء المعدوم المعدوم شيء المعدوم وعلى ذلك ماذا يكون المعدوم سمي الفقير معدوما وإن كان معدوما يعني مبالغة في وصفه. تكسب المعدوم كيف تكسب المعدوم؟ المعدوم لا يكسب المعدوم خلاف الوجود والذي لم يجد في الدنيا كيف يكسب الظاهر أن هذا له سيارة حجزت على الناس وقد أوصيناكم ثم أوصيناكم ثم نصيكم ثم نصيكم ألا تمنعوا ألا تحجزوا على الناس وهذا اقرأ علي اسمعوا سيارة راتبة باقات 5295 ايش اسمها؟ برادو برادو برادو ولا برادو يا من كان في هذه السيارة فليخرج. يا جماعة قلنا لكم قلنا لكم لا توقفوا حول المسجد هذا أو حول الدكاكين. وألا تكتسبون ألا تحتسبون آثاركم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لبني سليم يا بني سليمة ألا تحتسبون آثاركم؟ أنتم تمشون على أجنحة الملائكة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما أصنع. أنتم لا يوجد في الدنيا لا مجاهد ولا حجاج ولا صاحب ولا آخرين إلا طلاب العلم الذين يمشون على أجنحة الملائكة، هذا شرفكم. اجيت بالسيارة فقط هذا، توقف بعيد وتجي على قدميك وأنت على جرح الملائكة، هذا الفضل لا تحرم مصدقا. ولطوف الناس والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا موتهم، ما اكتسب عليك جنى عليك هذا؟ لا. والحاصل الآن قلنا في قصة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تكسب المعدوم، وقلنا تكسب المعدوم خطير خسارة المعدوم، تكسب المعدوم وقلنا ايش المعدوم كيف يكسب؟ قال العلماء معناه المعدوم عند غيرك، المعدوم عند غيرك لا يجد غيرك، المعدوم عند غيرك هذه خصلة حسنة. وأنت إذا خرجت من مكة بقي أهل مكة بلا مؤانسة وبلا متبرع وتصدق عليه وتطير الرحيل وتحمل الكل، الكل هذا ما يشق حمله مثل ما يقع مثلا بين قبيلتين هناك مضاربة ويقتل بعضهم أو يجرح بعضهم، فماذا يفعل؟ أحد الرجل من أشراف القبيلة يقول أنا أتحمل وتصالح، ويتصالح بهذا على أن يضمن ذلك الرجل، فهذا القبيلة كلها تساعد ساعده. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعده، وعلى هذا قبيصة قال اجلس حتى تأتينا الصدقة، فأمره بذلك أنه حمل حمالة. فهذا هو أبو بكر رضي الله تعالى من أول من يقوم إذا حصل مثل هذا المشقة، قال أنا أتحمل، فقال أنت كذلك أتحمل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، تقري بفتح الساء أراه بمعنى أضافه أراه يقري مو أقراه، أقراه يقري لا يجهل، تقري الضيف وتعين على نوائب الحق. هناك نوائب تضم الإنسان بأحد طريقين، إما طريق الخير إما طريق الشر، فالذي طريق الشر أبو بكر بعيد عنه، يعني تعامل بالربا وخسر وتعامل ذلك أبو بكر بريء عن هذا، لا يعني هو كان باع خبرا وخسر إلى ما يتحمل. هناك طريق الحق يعني من جهة الحق أخذه أي مشقة تراه أبو بكر رضي الله تعالى يقوم جنبه، فلذلك نوائب الحق. وعلى لك جاء أنا أحميك، قال فارجع فاعبد ربك ببلادك، فارتحل من الدغنة من رجع مع بكر، فرجع مع بكر فطاف في أشراف قريش في أشراف كفار قريش وهم يعرفونه ويوجهونه ويحترمونه، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أمر، أتخرجون رجولا يكسب المعلوم ويسير الرحم ويحمل الكلة ويقرب ضيفه ويعينه على نوائب الحق؟ فأنفذت قريش من جوار الدغن، قالوا يا جماعة نحن مختلف أبو بكر لا يزعج، خلونا يعني نستفيد منه، هذه الخيرات كلها خرجت معه، لا يعني نقبل جواره من الدغنة، وآمنوا أبا بكر وقالوا لكن بشرط، وقالوا من الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره فليصلي وليقرأ ما شاء ولا يؤذينا، ولا يؤذينا بذلك ولا يستأذن به، فإنا قد خشينا أن يفتن أبناءنا ونساءنا، أن يفتن. الله أكبر الله أكبر. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض، فرعون وأصحابه المصلحون مصلحو البلاد والعباد، وموسى مفسدوا الأرض والعباد والبلاد، أتستهين يفسدوا. وقال موسى ذروني أقتل موسى، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليد رب، إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يذر في الأرض فساد. هكذا قالوا فسر، قالوا قريش نخشى أن يفتن نساءنا أولادنا بإيمانه يعني ببكائه بشراعته. قال ابن أبي سلمة الدغنة لأبي بكر، قال يا أبا بكر قبل جواري لكن شرط علي ألا تؤمن بعبادتي كلها تكون لي مقفية. هكذا قال في داخل بيتك في كعار بيتك، أما تعلن بساعة بيتك ويسمع المشركون أولادهم ونساءهم لا. فصدق أبو بكر يعبد ربه موافقا لهذا في داره ولا يستأذن بالصلاة ولا القراءة في غير داره، ثم بدأ لأبي بكر فامتنع مسجدا ببناء داره، مسجد امتنع مسجدا، قال ايش يعني أراد أن أن يواجه هؤلاء المشركين الذين صدوا عن سبيل الله بإعلان العبادة. قال من هنا وبرز فكان يصلي ويقرأ القرآن ويسمع خارج فيتقصف عليه نساء المشركين يتجمع نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وما داوا ينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعهم كان يقرأ القرآن هكذا أبو بكر جاءت القلب. قال فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى مدخنا فقدم عليهم فقالوا له إنا كنا أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه بداره وإنه جاوز ذلك فافتنى مسجدا بفناء داره وأعلن الصلاة والقراءة وقد خشينا أن يفتنى أبناءنا ونساءنا فأتي فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه بداره مثل الأول فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسره أن يرد إليك ذمتك فإنا كرهنا أن نخرك أي ننقض عهدك يعني ونزيل يعني خبارتك أمانك ولسنا مقرين للاستعلاء يعني لا نجمع يعني لا نرضى إلا بأحد أمره إما يرجع إلى أمره الأول ونحترم جوارك وإما لا يعلن ذلك نرد جوارك أخسر أحدهم فإن ذلك ماذا قال المدغينة. قالت عائشة رضي الله عنها فأتى المدغينة في أبا بكر فقال قال علمت الذي عقدت لك عقدت لك قد علمت كيف عقدت لك فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن تؤدي وإما أن ترد إلي ذمتي عهدي فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخفيت برجل عقدت له. هذه إيش هذا خيز أنت العرب يعني نبذ العهد وكذلك أيضا إخفار الرجل وامتهانه بذلك يعتبر يعني أشد من قتله. فيقول لا أريد أن تسمع العرب بأني أجرت شخصا بقريش فنقضوا فأزالوا خفارتي هذا لا ما أريده. إذن اختر أحدهم قال ماذا قال أبو بكر قال أبو بكر فإني أرد لك جوارك وأرضى بجوار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني وأرضى بجوار الله الله يجيرني من كيدهم فقد جاءت خذ وروح بلدك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة موجود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أريت دار هجرتك وحي إليه دار هجرتي ولكن لم أعينها وذهب فذهب وحالي أنها هجر لأن هذا نخيل والمعروف ذلك أكثر من المدينة هجر. فقال أنا ظننت أنها هجر فإذا هي خرب. فنبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه أنه يهاجر مع أصحابه إلى دار ذات نخيل وذات كذا بين حرتين كذا وكذا. فلما سمعوا ذلك ماذا قال وهو العادة قال رأيت سبخة أرض سبيخة سبخة لا تنقل بين لابتين وهما الحرتان اللابة تثنية اللابتان تثنية لابة واللابة الحرة والحرة أرض ذات هجارة سبلبة والمدينة كما ترون جنب جنبتها هذا موجود. قالت هكذا فهاجر من هاجر قبل المدينة حين ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني معناه أنه لما سمع ذلك وكانوا يعلمون يثريب هذه فهاجر المهاجرون الأولون قبل النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وأساس ذلك أن الأنصار جاءوا وتبايعوا وتعاقدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هنا في عقبة منى وهذا صار سبب الفتح وسبب الهجرة إليها. قال وتجهز أبو بكر ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر إلى أرض الحبشة. فلما سمع أن المدينة صارت دار هجرة رجع من الحبشة بعض بقي هناك وما هاجر إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر جعفر إلى آخره. فهذا كان السبب. فأبو بكر ماذا تجهز ليذهب إلى المدينة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على هناك لا تعجل فإني أرجو أن يؤذن لي الهجرة. قال أبو بكر هل ترجو ذلك بأبي أنت بأبي أنت وأمي أفديك بأبي هل ترجو الهجرة؟ فرح أبو بكر فرح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يعني ما لو لم تنتظر الوحي بالهجرة. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس يعني مع مضرته مع الحك الضرب كنشبين ومع ذلك صبر على رسول صبر ليصحبه ليكون صاحبه في الطريق. وعلى فراحلتين كانت عنده ورقة سمر اسم شجر كانت تقوله للنقل الجماع. أربعة أشهر، ثم بعد ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم وسيوفي هناك في باب الهجرة، جاءت النبي صلى الله عليه وسلم في محادث المناقب وسيتكلم كيف هجر وكيف اختفى وكيف خرج من غار ثور وكيف وصل إلى المدينة. بعد الاستخمار بقرأه إلى قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين، المتوفى مش المتوفى عليه، عليه الدين هذا مبتدأ وخبر، المتوفى يعني متوفى ايش اسمه سبب ودي ابي الاسد الجعلي. قال رجل من يتوفى ابا الاسد؟ قال الله. هو يسال الميت الان يقول له الطلبه من يتوفى او متوفى؟ قال غلط. قال له من يتوفى؟ الله. قال لا تسالوا عن الميت، قال كل من يتوفى الله يتوفى موسى الى موتها. اذا الله متوفى وهذا متوفى ولو قال متوفى، لكن بعض اهل اللغه أوله فقال المتوفي معناه المستوفي أجله، إذا لو قلنا متوفي يمشي، لكن الظاهر هو الأول المتوفى، المتوفى المتوفي الله يتوفى الأنفس حين موتها. قال فيسأل هل ترك لديني فضلا؟ فإن حدث عنه ترك لديني وفاعا صلى، وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولاد المؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا من عاصكم وطاعتك ما تبلغنا في جنتك ومن اليقين ما تهون بعدنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيدنا واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه روبتنا ولا تسلط علينا من لا يخاف ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.